هذا رسول الله الرحمة المهدى، هذا حبيب الله النعمة المسدى. هذا رسول الله الرحمة المهدى، هذا حبيب الله النعمة المسدى. هذا رسول الله الرحمة المهدى، هذا حبيب الله النعمة المسدى. الله أدبه الله وهو الذي رباه، في الخلق جمله الله سبحان من سواه. الله أدبه الله وهو الذي رباه، في الخلق جمله الله سبحان من سواه. كالبدر طلعته في حسنه وضياء، سمراء لحيته والوجه ما أبهى. كالصبح وجنته قطر الندى عينا، إن مس أصبعه جسم السقيم شفا. هذا رسول الله الرحمة المهدى، هذا حبيب الله النعمة المسدى.